يعني يكثر إصابة الإصابة يكثر إصابة من الثوب والبلن بخلاف من فلوح التخفيف فيه. تمام. طيب هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي. يعني معناه ان بول الجارية اشد خبثا من بول الغلام. والشريعة الاسلامية يراد بإزالة النجاسة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقلق. هذا أقرب شيء. نعم. امرأة أصاب ثوبها جمحية يا إبراهيم ماذا تصنع؟ نعم. إذا كان طيب فحدوا إذا كان يأتي طيب تقرص بإيش كيف تقرص الدلف بأطراف الأصابع ثم تنضحه يعني تغسله. لماذا رتب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه المراتب؟ نعم خالد. اي نعم لسهولة إزالة النجاسة ولقلة صرف الماء. نعم. في هذا الحديث إشكال وهو كيف جاز الإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ ترى صحيح كيف جاز الإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ ولا يلوث يده. نعم. يده لا تلوث. لأن. لكن. ما تقرص الدم لا بد يتلوث يده. الدم. الحاجة لأنها لو لم تقرص ما ذهب هذا. يعني هذا تلوث بالنجاسة من أجل. إذا طيب ما رأيك لو أن محكما أصابه طين وقلنا يجب عليك أن تزيل فجعل يده بيده ليزيل. يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. ها؟ نبي بكم هذا طيب؟ نعم يجوز؟ نعم. لأن هذه مباشرة لا من أجل استعماله ولكن من أجل إزالته. طيب ونظيره أيضا مثال ثالث إنسان في أرض غصب وسط الغصب. وتاب من الغصب وأراد يطلع من الأرض في مشيه هذا سوف يستعمل الأرض المغصوبة. هل نقول حرام عليك أن تقصو خطوة واحدة؟ لا يمكن لا يمكن لأنه لا يمكن التخلص من هذا المغصوب إلا بالمشي في الأرض. وكذلك لو غصب قدرا القدر يطبخ فيه ثم أراد أن يرده إلى صاحبه فحمله وذهب به إلى صاحبه. الآن حمل المغصوب وهذا تصرف في مال الغير لكن من أجل إيش؟ من أجل التخلص منه. تمام؟ طيب في مسألة طيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لإحرامه وأنه يرى وبيص النسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان إذا توضأ ووبيص المسك في مفارقه فسوف يمس الطين سوف يباشر الطين وسوف يعلق بيده. فهل يلزمه في هذه الحال أن يغسل يده أو نقول إن هذا مما يشق التحرز منه فيكون معفوا عنه؟

وهذا أقرب للصواب أن يقال لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يكون مقامه، ولكن لو تسوك بالأصبع والخرقة فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب، فيه أيضا بحث آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء أين يكون محل؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثناء؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون مناسب أن يكون متى؟ أين حال المضمضة؟ والله أعلم. نعم. إيش؟ الآن ميضة مثلا ممكن. نعم. نعم. ما في نعم. المهم أن يكون في حال غسل الوجه. يعني قبل أن يبدأ الوضوء. ما في نعم. لكن بس إذا تسوق مع الماء أنظر. حتى يعني ينبغي الإنسان في سواكه أن يغسله كلما تسوق به. لأن بعض الناس يبقيه رجل لا لا لا لا يغسل، ثم إذا تسوق به زاد الإنسان تلوثا. إيش؟ الحكمة منه مطهرة للفم. أين؟ لا، المعجون لا بد أن يعتدل، ما بأصبع كل بالفرشة. هي يكفي. طيب هذا هي أما أنظف لا شك أنه، لكن عود الأراك يقولون إن فيه مصلحة خاصة للنكهة. نعم، اللي وراء. أسئلة دقيقة هذه ترجع لكم أنتم، يعني إذا تسوق والماء في فمك لا بد به تضم الشفتين، في مشقة نعم. ايش السواك؟ كنت تصلي شاذ، نقول ما اقل احوال الكراهه، كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما قلنا احتفظ، اثبت ذلك لنا. نعم، انت لو كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما قلنا احتفظ، اثبت ذلك لنا. نعم، انت لو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها؟ أنا ما سألت عن ذلك، عام للأمم كلها وليس خاص بهذه الأمة. طيب، الدليل على ترخص. نعم، طيب، إذن قولان. ها؟ نعم، يعني هو عام للأمم. ما هو الشيء الخاص بهذه الأمة من الوضوء؟ أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين. تمام،

وهما الجهة التي ترى الرأس. وأما الغضاري فلا يجب غسلهما فلا يجب مسحها، وإنما المسح خاص بالصماخ وظهور الأذنين وظهور الأذنين فقط. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية مسح الأذنين، والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس. وفيه أيضا بيان كيفية مسح الأذنين، وهو أن يدخل الإنسان السبابتين في سماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين، لأن الحديث ليس فيه التكرار. وقد ذكرنا فيما سبق من الرأس أنه إنما يمسح مرة واحدة، فكذلك الأذنان لأنهما ملحقان به. ويشبه إلحاق الأذنين في الرأس إلحاق الأنف بالجبهة في السجود، يعني فهما ليس عضوين مستقلين لكنهما عضوان تابعان للرأس، فيجب مسحهما بنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان تبيت على خيشومه. إذا استيقظ من نومه، استيقظ أي صحى بعد النوم، وقوله من نومه لم يقيد بنوم الليل ولا بنوم النهار، ولكن قوله فإن الشيطان يبيت يفيد أن المراد بالنوم هنا إيش؟ نوم الليل، وسيأتي كلام هذه الفوائد إن شاء الله. وقوله فليستنفر ثلاثا، الاستنفار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، يعني أن تستنشق الماء أولا ثم تستنفره. وقول ثلاثا أي ثلاث مرات، ولم يبين هل هو في هل لكل استنفارة غرفة أو أنه يستنفر بغرفة واحدة بغرفة واحدة. والجواب أن هذا مما يتسامح فيه، إن شاء بغرفة واحدة وإن شاء بثلاث غرفات. وقول فإن الشيطان يبيت على خشومه، أل هنا للجنس وليست للعهد ولا للذكر، نعم وليست للعهد، فلا يخص شيطانا معينا بل المراد جنس الشياطين. نعم أنه لما سومح في تطهيره الكيفية سومح في تطهيره ليش؟ الكمية. طيب كيف يمسحون الليل؟ سبيل كيف تمسحون؟ كيف يمسحون الليل؟ أكثر الرفاة ما يشمون، أكثر الرفاة ما يرون، لا ما بسموه، لكن كيف قص ولا بالقول يدخل السبابتين في صماخ الأذنين. طيب وينسب الإبهام ظاهر الأذن، ما هو ظاهر الأذن؟ الذي يلقى بارك الله. حديث أبي هريرة بدأنا به البارحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. قلنا ما معنى الاستنفار؟ نعم نعم هذا الاستنثار، هذا الاستنثار كيف؟ هذا عكس الاستنثار، يعني استنشاق الماء ثم استخراجه كذا. طيب الاستنثار بلا إدخال الماء لا يسمى استنثار، كما جاء في القاموس أن الاستنثار هو إخراج الماء بنفس بعد استنشاق،